وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، الإسلام شراب، شراب مغذي، شراب حلو، وغير الإسلام سراب. الإسلام شراب بالشين، يشربه الإنسان فيغذى قلبه وتغذى حياته ويهنأ. ما دون الإسلام سراب. لم تتبوأ الأمة أبدا مكانتها إلا عندما شربت هذا الشراب، وما ضاعت الأمة إلا بفرقتها، ثم أن رأت كل هذا الذي يحيط بها أنه شراب فإذا به سراب. عمر الله يرضى عنه قال: يا سعد، اعلم أننا لا ننصر على عدونا بالعدد والعدد، لا، ولكن ننصر على عدونا بتقوانا ومخافتنا لله ومعصية عدونا له، فإن استوينا في المعصية كان لعدونا علينا الغلبة بالعدد والعدد. وقالوا لقبيلة عبس في الجاهلية، قبيلة عنترة: لما تنتصرون على ذبيان كلما دخلتم معهم في معركة؟ قالوا: فينا حازم واحد، رجل عاقل لبيب فطن ذكي، نأخذ برأيه فنصير ألف حازم، لكن نصير مع الرويبضة ومع هؤلاء المهرجين كلام مش منطقي، كلام غير منطقي. لكن أن تكون لنا رأس صالحة، والإنسان المسلم بفضل الله عز وجل يرى أن الإسلام لما طبقه المسلمون استراح وأراح. يقف الرسول في قبل غزوة بدر يقول: من كنت قد جلدت له ظهرا فهذا ظهري فليستخد منه. سواد بن عبد الله قال: أنا يا رسول الله، ما لك يا سواد؟ قال: أنت ضربتني على ظهري. الرسول قبل المعركة كان يسوي بالسواك الصف من خلفه: استوي يا فلان، استوي يا فلان، استوي يا فلان. فماذا تريد يا سواد؟ تريد أن أخذ حق؟ قال: هذا ظهري يا سواد. الصحابة يريدون أن يأكلوا سواد، سبحان كيف هذا؟ قال: هو الذي أخبر، هو الذي قال، هو الذي أمر، له حق يأتي ليأخذه. هذا ظهري. قال: لا يا رسول الله، أنت لمست السواك على جلدي وأنا أريد أن أرى جلدك. كشف الرسول صلى الله عليه وسلم عباءته وجلبابه وقميصه عما بين كتفيه، فأكب سواد يقبل خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، بلغني منك أنك قلت: من وقعت عيناه مؤمنا على خاتم النبوة لن يرى النار يوم القيامة، ربما أرزق الشهادة في هذه المعركة، فيكون آخر ما وقع نظري عليه هو خاتم النبوة بين كتفيك يا رسول الله. وما كان سواد ابن عبد الله أن يضرب خير خلق الله. هذا هو المربط في المسألة. المربط في المسألة أن يتواصل الناس وأن يتوحد الناس وأن يجتمع الناس وأن تستشري فكرة. سبحان الله، يعني كل دولة وكل بيئة فيها شيء طيب. نحن نشكو من رطانة أبنائنا بالأعجمية، هذا يتكلم العربية، هذا يتكلم الكلام الفرنسية، هذا الألمانية. سبحان الله، الإخوان في الإخوة في موريتانيا، الطفل الصغير 3-4 سنوات، المرأة هناك في البادية والقرية ليس عنده ملاهي إلكترونية تطير به هنا وهناك، حبلين مربوطين بين نخلتين وأرجوحة بسيطة تجلس عليها الولد، وماذا تغني له؟ تغني له ألفية ابن مالك ويحفظها الولد، ثم تغني له المعلقات السبع فيحفظها الولد، من قبل تغرد له وتدندن بالقرآن فيحفظه الولد، وبعدين يدخل على، سبحان الله العظيم، تدخل على المتون الكبيرة. فالولد إلى أن يدخل المدرسة الأولية والمدرسة المتوسطة يكون حفظ كل المتون باللغة العربية. نحن هل عندنا هذا الأمر؟ نأخذ هذه الفكرة ونضعها في المدارس، نأخذ الفكرة الماليزية ونضعها في الإدارة، نأخذ الفكرة الخليجية ونضعها هنا وهنا، نأخذ هذا العقل النابه هنا نتكامل ونتوحد. أما أن يشكو كلنا من كلنا سواء في البيوت أو في المؤسسات أو في الوزارات ويشكو بعد ذلك نشكو بعد ذلك أننا آخر الأمم، نستطيع أن نظل أول الأمم. إن عمر لما تسلم مفاتيح بيت المقدس وخاض في بركة الطين قال له أبو الدرداء: يا أمير المؤمنين تخوض في مخاضة الطين في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال: اسكت أبو الدرداء، كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العز في غير الإسلام أذلنا الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اجعل اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ارزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأصلح بين الأزواج والزوجات يا رب العالمين، وبين الحكام والمحكومين يا أرحم الراحمين. اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا أكرم الأكرمين. اللهم ارق دماء المسلمين في مشرق الأرض ومغربها وشمالها وجنوبها، لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أحيانا هناك من الخطب ما تعودتم أنت عليه أن تكون تسميها خطبة جافة غير ملينة، وأرى من وجهة نظر الضعيفة أنها تصير كحقنة مركزة موقظة لي أولا ثم لبعض الناسين ثانيا، وإن شاء الله أنتم من الذاكرين بإذن الله رب العالمين. إنسان يريد دائما من يوقظه. ابن مسعود: اقرأ علي من القرآن. قال: يا رسول الله وعليك وقد نزل. معقول هذا الكلام؟ أنا أقرأ عليك القرآن والقرآن نزل عليك؟ قال: أريد أن أسمعه من غيري. فيقرأ ابن مسعود: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة. ينظر ابن مسعود يجد الرسول يبكي، ويستعيد ابن مسعود أن يقرأ عليه مرة: أريد أن أسمعه من غيري. لو تعلمنا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم فقه الاستماع والتدبر لأفلحت الأمة. يقال أن شيخ من الشيوخ عالم يعني في المسجد عايز يري الناس إيه هو الحلال وإيه هو الحرام. كان فيه بارك الله فيكم 3 لصوص دخلوا قصرا فسرقوا ما فيه من المجوهرات، حملوا المجوهرات أعزكم الله على حمار وهربوا به في الجبل، تمام؟ فاثنين منهم أكثر إجراما، رحنا لازم نقسم على 3، احنا نقتل واحد ونقسم على 2. قتلوا الثالث، بعد خطوات الشيطان داعب الآخر، قالوا: أنت لازم تقسم على 2، ما تقتل صديقك ده وتقتل الكنز كله لوحده. قتله وسار بالحمار بما عليه من غنيمة، صعد في الجبل انزلقت قدمه وقع مات. الحمار أخذ الذهب وعاد إلى القصر مرة أخرى. فالشيخ بيقول: يعني فهمت مدلول القصة أن الحرام لا يدوم وأن الحلال يدو. واحد بس من زي حضراتكم شغل مخه، يعني يا شيخ 3 ماتوا، مين اللي حكى الحكاية دي؟ الحمار. يقال ان الشيخ ده قدم استقالة لأخوان بيبيع فلافل في شارع الضيافة. كثير من العلماء عين بيعانوا هذا الامر كثيرا يعني. لا نريد ان نكون كهذا الرجل. لما تشغل دماغك شغله صح. شغله في المكان المنضبط. شغله في القناة المنضبطة. لا تشغل دماغ. الصحابة لم يكن عندهم قضية مقاومة المعلومة. مقاومة المعلومة عند الصحابة كانتش موجودة. اجلسوا ايها الناس بعد صلاة العصر. ابن مسعود كان تأخر. كان بيرعى اغناما له. فجاي عشان يلحق للسلام على رسول الله وصلى العصر مسبوقا. فوصل الى اسماع ابن مسعود كلام حبيب الله اجلسوا فجلس في عرض الطريق. الرسول انهى الكلام وابن مسعود لم يسمع. خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم وجد ابن مسعود في قارعة الطريق وجالس. ما الذي يجلسك هكذا؟ قال وصل الى سمعي كلمتك اجلسوا فجلست مكاني خشية ان اتقدم خطوة يا رسول الله فاكون مخالفا لامرك وامر الله. قام ابن مسعود المعلومة. لو الشيخ انتظر يا فلان هتوزع علينا ايه؟ هنوزع عليك خير يا سيدي. هو كل التوزيع كل العالم الجدل المادي لا اله الا انت سبحان الله. الله يرضى عن ابي هريرة فقهها. راح في زمن التابعين على السوق لنزل تبيع وتشتري. قال تجلسون هنا وميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد. الناس تركت التجارة والبيع والشراء وكل جري على المسجد. وبعدين عادوا لأبي هريرة ومنتظرهم. ما الذي أرجعكم؟ قالوا تضحك علينا يا أبا هريرة. قالوا أنت وست في إيه؟ احنا رحنا لقينا الناس في المسجد ناس قاعدين يتعلموا القرآن وناس قاعدين في الناحية التانية يتعلموا العلم. فتبسم وقال هذا ميراث رسول الله. ما أنا لو أدخل التجارة بدون ورع بدون تقوى كيف في العالم الإسلامي يبقى إنسان تاجر ويبيع ويشتري ولا يدخل دورات متخصصة في فقه البيوع؟ هل تعلم أن الشاهد الذي يجب أن يشهد أمام القاضي في المحكمة العلماء وضعوا 13 شرطا في هذا الشاهد لو طبق علينا لما جاز لواحد منا أن يشهد. لو طبقت علينا شروط الشهادة اللي في كتب الفقه ما يصير إنسان منا يفلح أن يقف أمام القاضي. ما ينفعش أدنى من مستوى أن يشهد. ولذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل يريد أن يشهد أخذه خارج المسجد بعد صلاة الظهر. بدأ الشمس تميل قرص ملتهب. قال انظر إلى قرص الشمس. نظر الرجل فلم يستطع. قال أتراه جيدا؟ قال نعم يا رسول الله. قال على مثله فاشهد. قال عفني يا رسول الله. يعني أنت شايف الحق لا تشهد عليه زي قرص الشمس ده؟ قال لا. قال خلاص ارجع. بهذا المنطق بهذا المنطق. ولذلك المسلم الصادق سبحان الله انسان امامه كتاب وسنة وامامه مقياس لا يختلف. يسأل نفسه لو كان الرسول مكاني ماذا كان يصنع؟ كان يعمل ايه؟ سبحان الله العظيم ماذا كان يصنع؟ عمر الله يرضى عليه ابن عبد العزيز دخلت عليه عمته بدأ يوزع المرتبات وما خصصه بيت المال للناس. دخلت عمته تقول له يا عمر أين مالي في بيت المال؟ فين اللي ليا بيت المال؟ قال أرسلته لك يا عمة. أنا وصلت لك. قالت لا ليس هذا. ما في إيه؟ قالت منحة بني أمية. المنح إياه. قال لا. قالت كيف؟ كان سليمان وعبد الملك من قبله وفلان وفلان وعمك وسبحان الله وده انت زوجتك فاطمة بنت عبد الملك ابوها ملك واخوها امير مؤمنين واخوها امير مؤمنين وعمها كان امير مؤمنين. سبحان الله، اسال فاطمه جوه يعني لدينا عطاء خاص. قال يا عمه كان هؤلاء يعطونك من مال المسلمين ومال المسلمين انا امين عليه. فلا يا الله. وبعدين فقالت اجيئك بصك الوليد. الوليد بن عبد الملك امير المؤمنين قبلك كان في صك خاص لي. فتبسم عمر قال يا عمه ابي المصحف ستجيئين. وانت جايبه لي ايه من كتاب الله؟ ايه الوليد والله انا رجل ربنا اتعلقت انا في رقبتي هذه المسؤوليه. ابي المصحف ستجيئين. هم ارسلوا عمت عمر لمكانتها من العائلة وانتظروا خارج الديوان. فلما خرجت اليهم قالوا هي بس اول ما هو يمنحها احنا نروح ايه نهجم. فخرجت قالت انتم الذين اخطأتم. ليه؟ انتم زوجتم ابنتكم او امرأة لبنت بائعة اللبن او حفيدة لابن عمر بن الخطاب، فانجب لكم عمر بن الخطاب في صورة عمر بن عبد العزيز، فلا تلوموا الا انفسكم. عملوا ايه في عمر بن عبد العزيز؟ وضعوا له السم ومات شهيدا رضي الله عنه. لكن فاز في الاخرة ام لم يفز؟ فاز. فالانسان لما يقف على الحق ويثبت عليه ولا يتزحزح، انت في في في سبحان الله في شجارك المستمر مع زوجتك. بلاش انت، الناس الذين في شجار دائم مع زوجته، خلي بالك. وانت تتشاجر وتصغر في شانها وتحقر من شانها. انظر الى ابنتك، انظر الى بناتك. وانا اتمنى ان بنتي وبنت الاخرى والثالثه والرابعه يعاملهن ازواجهن باستهانه واحتقار وتكبر كما اتعامل انا مع زوجتي. الشيطان يجي يقول لك ايه؟ لا بس خلي بالك بناتك دول اولاد ناس، اما دي بنتك ناس. سبحان الشيطان يقول لك لا انت من عيله فلان، هي من عيله. سبحانك يا رب العباد، لا اله الا الله. هل بلغك ان بلال رضي الله عنه لما زوجه عبد الرحمن بن عوف اخته الحسيبه النسيبه، عبد الرحمن بن عوف دول اصلا مليارديرات العرب قبل الاسلام واثرياء العرب المسلمين بعد الاسلام ومتصدقي المسلمين بعد الاسلام، يروح عبد الرحمن يقول له يا بلال اتقبل ان تصاهرني؟ بلال يقول له في من؟ يقول له في اختي. يقول توكلنا على الله، خلاص تزوجها. لم يرد في التاريخ ان اخت عبد الرحمن بن عوف قالت له يا بلال خلي بالك اوعى تنسى. مش انت تاخدها معاها حته مؤهل؟ الله اعلم خدته بالغش ولا خدته ازاي. ولا بقول لك ايه، الشيخ عمر اقنعنا ان ايه، ان لك الا تجوع فيه فلا يخرجنكم من الجنه فايه فتهفى الشقاء عليها بنت الحلال. الله يرضى عنك. وقعدي كده ايه يعني ما شاء الله ربت، كانوا يسموها ايه، ربت البيت، رب أميرة. هي مش عايزة تبقى أميرة، هي حرة. فبعد 20 سنة يعني الرجل يكون في ضائقة مالية، تتحسر تقول للعيال ايه، عارفين لو ابوكم ممشيش ورا الشيخ عمر ايه ده، كنت انا بقيت الحين وكبرتين جديه. سبحان الله. لكن الله يسامح بتوع الدين دول، بتوع الدين زي بتوع عزك الله، بتوع القمامة وبتوع الفلافل وبتوع الخبز، اي حد بتوع القرار. المهم فالكارثة انه بقوامته لا يبخسها حقها. يا رجل يا مؤمن، انا لا اريد ان اثير حفيظة احد في البيوت، بالله عليك انت عندك 4 أو 6 أو 3 أو أكثر من الاولاد والبنات، الرضاعة اللي ارضعتها لعيالك الثلاثة والله الذي لا اله الا هو ومن الواجب يعني، والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. يرضعن هنا خبر ليس امرا ولا نهيا، بعض المفسرين ياخذوها ان ايه، انها يعني خبر في صورة امر، يعني والوالدات يجب ان يرضعن اولادهن حولين. وفي بعض الفقهاء لا، الولادات يرضعن، نفرض انها يؤثر على صحتها اللبن بتاعها ضار، والله انسان مسكينه ابتلت بوظيفه، فمش هيقدر الولد يرضع، يعمل ايه؟ هتضطر انت ترضعه ايه؟ تشتري له لبنا، صح ولا لا؟ كان زمان جدي وجدك لما الام تكون غير مرضعه او ليس عندها لبن كافي كان ايه؟ تسترضع. كان العرب يبعثوا اولادهم يسترضعوا في الباديه، ليه؟ عشان ياخدوا لبن نقي مش لبن المدينه. هو عيالنا كلهم مرضى ليه؟ واحنا ليه معانهم مرضى؟ على مرضهم، ها؟ سبحان. لكن هناك انا يقول صلى الله عليه وسلم: واسترضعت في بني سعد عند 61 سنة صلى الله عليه وسلم، ويرى حليمة جاية من قبيلة بني سعد، اول ما عرفها من بعيد قفز من فوق البعير قبل ان ينيخه ولحق بها ومال على صدرها ويمسح ويقول: كم لهذا الصدر على نبيكم من فضل. مش العيل يبص لامه باحتقار وباستصغار، وده انتوا تعملوا ايه يعني؟ ما ابن خالتي كذا وبيدفعوا له، وابن عمي كذا، وسبحان الله. ولا يرضى لا من قليل يقنع ولا من كثير يشبع. لكن لو الام لو لم ترضع، يا سلام لو تكرمها انت، يقول لها. ويعني بعض العلماء يقولون ان ياخذ تاخذ اجر على الرضاعه. في طلبات في الساعه 2:15 الان هتقدم، خلي بالك رضعت لك الثلاث اولاد، شوف الولد رضع قاعدين سنتين لغايه ما يزيد الفحل، سبحان الله. سنتين دول بقى ده الجرام من اللبن اللي هو يتولد كده، ده الجرام من اللبن الام المعقم احسن من 7 كيلو جرام من بتاع البودره الملوث ده، وبعدين يعني سبحان الله. المهم، طب لو لم تاخذ اجرا، قال هو الزوج يراعيها بشيء من هديه حنان، حنيه، عاطفه، جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، سبحان الله. فان لم يكن فبالدعاء وجزاك الله خيرا. مش ايه ما انا متزوجك ليه يعني؟ انا جبت مرضعه من بره واحنا بني سعد، ما انت مرضعه، سبحان الله. والثانيه المشكله الموظفه خايفه على صدرها المهم يعني احنا بنعمل مشاكل من غير مشاكل. لو سيرنا الحياه بالاسلام لاسترحنا وارحنا، سبحان الله. والولدات يرضعن اولادهن حولين لما اراد ان يتم الرضاعه، سواء هي مطلقه سواء هي ما زالت زوجه، سبحان الله. ولذلك الام لما تكون عصبيه كما هي عصبيه دائما الا من رحم ربي، لما ترضع ابنك، ابنك يطلع ايه؟ ها؟ مش انت عارف القصه اللي قلت لك من قبل؟ يقول لك واحد عصبي تزوج واحده عصبيه، حملت، الولد رفض ان ينزل، سبحان الله. ما هو عصبي هو كمان، هيجيب الهدوء منين؟ السكينه تيجي منين؟ بالوراثه، سبحان الله. فالام لما ترضع وهي غضبانه ترضع الولد سما، سم نفسي، يطلع الولد عنده امراض لكن لما تكون هانئه ناعمه البال راضيه قانعه تقول الله حتى الزوج ده رغم اخلاقه السيئه ده يدخلني الجنه. وقصه الجاحظ ليست علينا ببعيد، وفي الاعاده افاده، انا استفيد من الاعاده. الجاحظ مر على خيمه قال: وجدت رجلا دميم الخلقه مقطب الجبين في وجه امراه كالشمس في الضحى وهي تبتسم. فخاف الجاحظ، خاف ان يسال الرجل، فسال المراه على غير الطبيعه العربيه، قال: من هذا امه الله؟ مين ده؟ هو الرجل يسال من؟ الرجل. قال: هذا زوجي. قال: لا، وما يصبرك عليه؟ ده رايح الرجل ينشر السلام والمحبه في الصحراء، وما يصبرك عليه؟ قالت: شوف شوف الفخ، ربما صنعت ذنبا كبيرا في حياتي فكان هو ثمرة هذا الذنب، وربما صنع هو حسنة في حياته فكنت أنا ثمرة هذه الحسنة، وأنا وهو في الجنة كمان. كيف؟ قال: هو بشكره لله أن رزق مثلي، وأنا بصبري عليه، والصابر والشاكر كلاهما في الجنة. ها، انا لا اعرف بنت هذا المرأة حتى اقول لك ممكن تروح تخطب لابنك ولا لابنك، ده ماتوا من زمان امر جاحظ، سبحان الله. فالقضية كلها، القضية كلها عايزة بس حسن استيعاب، تقول انا اعمالي لا ترقى لدخول الجنة، بهذه الزوجة المتعبة أدخل، بهذا الزوج المتعب أدخل، بهؤلاء الأقارب الذين لا يشكرونني أدخل. فأنت لكل واحد منا باب إلى الجنة. تعالوا ننشر ثقافة الاتحاد في أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا، ليس في البيت فقط، وليس في المجتمع فقط، وليس في المؤسسة فقط، وليس في الدولة فقط، في كل دول العالم الإسلامي. فأستشعر أننا لي 200 مليون أخ مسلم وأخت مسلمة في الهند، و100 مليون أخ وأخت مسلمة في الصين، وملايين المسلمين في ماليزيا وإندونيسيا. منطقتنا العربية هي أقل من ثلث العالم الإسلامي، 450 مليون، لكن كل واحد يصير سبحان الله كما صنع. ونختم الدرس بما فعله أبو بكر، بما فعله عمر رضي الله عنه لما أرسل إليه عمرو بن العاص لما وصل إلى العريش في فتح مصر، قال له يا أمير المؤمنين أريد مددا. فأرسل إليه عمر 4 من البدريين على رأسهم القعقاع بن عمرو التميمي. فعمرو وجد الأربعة جايين، قال طيب دول الرسل اللي جايين من عند عمر وجايين يبشروني إن فيه جيش جاي خلفهم، فننتظر المدد. فتح رسالة عمر من عبد الله أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص قائد جيوش المسلمين إلى مصر، أما بعد سألتني مددا فأرسلت إليك 4 من البدريين، كل واحد منهم 1000، وأنت معك 8000، فقوام جيشك أصبح 12000 جنديا. عمر عد الأربعة بكام؟ بأربعة، نص الجيش 4، الواحد منهم بإيه؟ بألف. وقال ولن يهزم جيش يا عم فيه القعقاع ابن عمرو، وقد صدقت فراسة عمر. ودخل إلى مصر، وعمرو بن العاص فتح مصر على مدى سنوات، وقاومه المصريون والحامية الرومانية، لأن كانت مصر هي بالنسبة لهم البقرة الحلوب، قاومه مقاومة شرسة سبحان الله العظيم. وقتل منهم سبحان الله، واستشهد من المسلمين عدد ضخم جدا، ولكن عمر كان يعد الواحد 1000. فليأتي يوم نعد الواحدة من أبنائنا 1000، والمرأة الصالحة 1000، والبنت المؤمنة 1000. إن شاء الله رب العالمين ما زال عندي أمل أن أرى الأمة مستيقظة مرة أخرى بإسلامها وبدينها. جزاكم الله خيرا، وتقبل الله منا ومنكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.